الطواف إيه الطواف والقراءة ولا يخرج هنا إلا إذا كان ما أدى عمرة الإسلام، هذا شيء آخر. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صاحب السؤال هذا؟ فيه ما شاء الله الخط جميل لكن ملويه ما. اي نعم، هل نصيب ايش؟ من هو صاحب السؤال؟ المقابر، ها؟ النصيبة، كان يسأل عن النصيبة. اي نعم، نصيب قبر الرجل واحدة ام ثنتين؟ على كل حال يعني الأمر سهل، يعني وضع واحدة أو ثنتين عند الرجلين وعند الرأس حتى لا يوطأ القبر ويحترم مثل الحدود. أي نعم، الأنثى. أي نعم، وهو الأنثى وكل القبور يعني في حكمها سواء، لكن لا يزاد على تراب القبر، يعني لا يسنم القبر ويرفع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاك وأحسن للجميع. يقول أغلب الحجاج من بلدي يحجون بمال كسبوه في حرام، فكيف نتعامل معهم وما هي الطريقة المناسبة لنصيحتهم، حيث إننا إذا بينا لهم الحكم مباشرة ينفرون منا ولا يستمعون لنا. هاتم بينوا لهم السنة، بينوا لهم الحلال بين والحرام بين، واعتمدوا على الله عز وجل. وليس هدفكم تكثير الأتباع أو تكثير المستجيبين، إنما هدفكم بيان الحق. وأنتم سمعتم أن الشيخ يقول الحج صحيح ولكن عليه التوبة من كسب المال الحرام، وسمعتم الحديث أن الرجل إذا خرج بالنفقة الحرام وقال لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وحجك معزور غير مبرور. هذه كلها يعني نصوص مخوفة، فينبغي أن يختار الإنسان لحجه ولعبادته النفقة الطيبة. أكل حبين السنة ولا تقاتل عليها، وأحسن طريقة أن تقنع هذا المنصوح بأنك ناصح له، لا تأتي بصفة أنك أستاذ ومرشد وبأسلوب يعني بأسلوب اعتلاء أو بأسلوب لا، يعني أثبت له أنك تريد الخير له، تحب له ما تحب لنفسك، فإذا اقتنع سوف يسمع منك. أي نعم، والإقناع طريقته أو طرقه كثيرة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أي نعم، ألف استألف قلب أدفع له. أي نعم، مثل الجمل الناد لما في القصة التي يعني حاصلها أن عربيا أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني هم الصحابة أن يبطشوا به، فقال دعوه وأعطاه من المال، ذهب به وأعطاه حتى رضي، وقال إن أصحابي وجدوا عليك فلو خرجت وأخبرتهم أنك قد رضيت، فخرج وأخبر بأنه قد رضي، وقال مثلي أو مثلنا كمثل رجل له بعير ند عليه هذا البعير، فصار الناس يعني يتبعونه ويجفلون في ساقته، فقال دعوا لي بعيري، فأخذ من يعني من حطام الأرض أو من حشاش الأرض شيئا يعني استمال به بعيرة حتى جاء ليأكل وأخذه بخطابه. وهكذا تأليف القلوب نعم يكون بالإحسان بالكلمة الطيبة بإشعار الشخص بأنك تحترمه وأنك تحبه وتحب له ما تحب لنفسك. والموفق هو الله سبحانه وتعالى. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الشيخ ابن باز الأحياء لن أتكلم عن حي لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. رحمه الله ما دخل يعني ما دخل عليه شخص إلا وخرج وقد امتلأت نفسه بالرضا. يعني ربما يدخل على الشيخ ويكون يعني مهتم أو خائف من أنه يعني لا يكون بالمكان اللائق، لكن يخرج من عند الشيخ وقد امتلأت نفسه رضا وشعر بأنه شيء يؤبه له. فهذا يعني من فضل الله الذي قسمه للشيخ رحمة الله عليه. يقول هل يزار مسجد قباء في أي وقت أم يخص بيوم السبت؟ لا، في أي وقت. الذي يحج عن الناس بمبلغ معين يعتبره دخلا له؟ لا، هذا ليس طريق دخل ولا طريق كسب. يعني كونه يأخذ على القربة أجرا ويعتبره باب من أبواب المكاسب هذا غلط. أي نعم، الذي يحج يعني وهو يعتبر هذا وهو ليس طريق تكسب، إنما الحج عبادة. لهذا يقال أعطي من يأخذ ليحج ولا تعطي من يحج ليأخذ. إيش الفرق بين الكلام هذا؟ أعطي من يأخذ ليحج ولا تعطي من يحج ليأخذ. هي في فرق؟ نعم، غرضه أنه يحج ويحسن إلى الذي ناب عنه إن كان نائبا. أي نعم، وله مثل أجره من غير أن ينقص من أجله شيء. أما الثاني أي يعني نعم يلبس عباءة الدين حتى يضحك على الناس أو يأكل منهم. حتى بلغني أن شخصا كنا في مكة أخذ منه ناس ضحك عليهم 5 حجات يوهمهم بأنه سيحج عنهم في هذا. كيف يحج 5 حجات؟ طبعا كسب حرام. أي نعم، وزار أشخاص ما تبي وحده، الله المستعان. لا، هذا حرام ما يجوز. يعني خاصة لكن لو قالوا له نحن نعطيك وتحسن إن شاء الله في النيابة وما زاد من النفقة فهو لك، لا بأس. أين هذا؟ أين فلا بأس. اللهم صل وسلم على رسول الله. أهل بلدي إذا قدموا من الحج فإنهم إيش يجمعون الناس ويطعمونهم ويدعون للأموات ويقولون إن هذا من شكر الله، فما توجيهكم وجزاكم الله؟ وجزاك الله خيرا وأحسن إليك. طبعا هذه لا أصل لها. يعني العادة أن المسافر إذا قدم بلده أنه نعم يصنع له يعني وليمة ويدعى الناس من أجل الابتهاج بقدومه، لا يعني لنية أخرى. الله المستعان. أما أنه يعني يطعمون الناس أو يجمعون الناس ويقولون هذا يعني من المستحبات أو هذا من القرب في هذه المناسبة، هذا لا أصل له. ما حكم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السجود؟ السجود المشروع فيه تسبيح الله والدعاء، هذا المشروع فيه. الصلاة على النبي تشرع في الجلوس في التشهد، في التشهد الأخير جلوس له والصلاة على النبي. وقد ورد أيضا مشروعية الصلاة على النبي في التشهد الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل، حج بدون تصريح أم السفر إلى الأهل؟ الأفضل السفر إلى الأهل. حج بدون تصريح معصية لولاة الأمر، والله أمرنا أن نطيعه ونطيع رسوله وولاة الأمر. أي نعم، خاصة في مثل هذه الظروف والتوسعة وإصلاح المطاف. أي نعم، وولي الأمر لا شك أن بذمته شؤون المسلمين، يعني حينما ينظم من أجل مصلحة العبادة أو مصلحة الحجاج أو مصلحة المسلمين، لا شك أن هذا يعني تتأكد الطاعة فيه. فالسفر سافر لأهلك وتوكل على الله إذا ما معك تصريح. نعم، في سؤال في شيء؟ قل سؤالك شفويا، ما يمدينا يكتب تقيم الصلاة، تقام الصلاة. نعم، ماذا تقول؟ نعم، لا هذا غير مشروع، هي غير مشروع، يعني تكرار العمرة، يعني يقول نريد بعد ما ننتهي من العمرة والحج نذهب إلى التنعيم من أجل الاعتمار عن الوالدين. نعم، هذا غير مشروع. وإليك. لا هو يعني كما ذكر الشيخ ابن باز وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التشهد الأول يقتصر على الشهادتين، وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعمد أن يصلي عليه فلا بأس، لكن لو سهى وصلى يعتبر سهو، لأنه ليس مشروع أن يصلي في التشهد الأخير. ألا في التشهد الأخير يأتي بالصلاة الإبراهيمية، علمنا كيف نسلمها فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية. هذا الذي يعني نعم، هذا الذي نعم دار في بالي. نعم نعم يا شيخ، أنت واقف تبشر. سبحان ربي الأعلى، أما سبحان ربي العظيم في الركوع. أي وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا قلتها على سبيل الدعاء. نعم أي نعم، ما في بأس. أي نعم، عليكم السلام ورحمة الله، وأنت كذلك، حفظك الله، الله يكرمك. عندنا كربة وادعنا الله الله يفرج عنا وعنكم كل كربة في الدنيا والآخرة. نعم، عليكم السلام. أي يجوز، هل يجوز تأدية عمرة عن الزوجة المتوفاة؟ نعم يجوز، إيش المانع؟ لا بس أنت أخاف أنك خدعتني، يعني تكرار العمرة لا يجوز، إذا أديت العمرة عن نفسك لا يجوز أن تأتي بها في سفرة واحدة مكررة. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة ولم يكرر. أي نعم، حياك الله. شراء زور، تزوير والزور لا يجوز. أي نعم، بخشيش. أي نعم طبعا، لا أو هذا لا يجوز، انظر إليه من زاوية الرشوة، هو رشوة، من زاوية أن التصريح ليس لك وجواز السفر ليس لك، ويأخذ مكان آخر فهو زور وزيف، يعني من كل جانب. وفيك هذا اللي قدامي مال وجهي. نعم، ها بالقرعة هي، ها لا لا، لا بد السمع والطاعة، لا بد من التنظيم. أقول التنظيم هذا من مظاهر الإسلام، أما تكون فوضى وتكون أي نعم فهذا لا ينبغي. نعم يا شيخ، إيش ما أدري هل هذا يعني أجازته الدولة، هذه ما أدري عنها، على كل حال ما أعرف أنه في السفارة أي ما ها هذه تهمة للسفير السعودي، لابد أخاف يقاضيك. ها أي نعم أي أنا ما تصورت الحقيقة، لكن ما أعتقد أن السفير السعودي إلا يمثل بلاده ويمثل حكومته وأنه نزيه. الدبلوماسية أصلا سياسة، هناك سياسة شرعية، هناك سياسة شيطانية، وهناك سياسة دنيوية، أدخلنا في السياسة الشرعية فقط. الله المستعان، الله المستعان. نعم يا شيخ، مرحبا. أي التهريب ما يجوز، نعم، إخلال بالأمن. على كل حال التهريب، مخالفة، منازعة الأمر أهله، كل هذا لا ينبغي للمسلم. أعرف الوضع في سوريا على كل حال، لكن اللجوء إلى الله عز وجل حتى يزيل أوضاع الظلم هو الأولى. الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. إذا كان الذي حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنه من القتال وسفك الدماء، الأفضل من جلس ولم ينضم إلى فئة، فكيف بهؤلاء؟ الأفضل يا أخي ألزم بيتك وإنا. حياكم الله، مرحبا. نعم، لا ما يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروعة. أي عمرة إذا في سفرة واحدة، عمرة واحدة. عاد لو ذهبت إلى جدة، أي نعم، وبدالك أن تعود مرة أخرى، لا بأس.